وين الخوايا اللي حطها على يميني خاوي لمني خويت اخوتك انها في واحد ما عاد يبغيني من صان اخواتك صل اخوته صانها من صان اخواتك صل اخوته صانها المشكلة عارف انش بينك وبيني عن تاليك اخوتك كنت أحسب إنك معي عن عزري وليني لين أثبتت خوتك طول الزمان أنها لين أثبتت خوتك طول الزمان أنا خوات مصالح وراعي طمع تنفيني والخوة اللي كذا الله غني منها والخوة اللي كذا الله غني منها جعلك فدلي مصافي ومصافيني لو بار فيني ما بارت خوة لانها لو بار فيني ما بارت خوة لانها ما ودي ومن عيني يحسدني لا شفته يطيح الكفو منها يحسدني لا شفته يطيح الكفو منها وإذا غضب طيحته ما عاد يعنيني فطاح من راسي شعره ما دراني